بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رح نتحدث اليوم في حلقتنا 20 بمشيئة الله تعالى عن المخاطر التي تواجه المصارف. في هذه الحلقة رح نتطرق إلى المخاطر التي تواجه المصارف بشكل عام، الشروط الواجب توافرها في المخاطرة، مضامين إدارة المخاطر. المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية، تعرف المخاطرة من المنظور المالي بأنها إمكانية حدوث انحراف في المستقبل، بحيث تختلف النواتج أو نواتج المرغوب في تحقيقها عما هو متوقع، وذلك أن توقع شيء ولكن حدوث شيء آخر قد لا يتوافق مع ما كان متوقعا في السابق. من وجهة النظر الرقابية، تعرف المخاطرة بأنها تمثل الآثار غير المواتية الناشئة عن أحداث مستقبلية متوقعة أو غير متوقعة تؤثر على ربحية المصرف ورأس ماله. هنالك مجموعة من الشروط يجب توافرها في المخاطرة لكي تسمى أو لكي تسمى للمصرف إدارته أو لكي تصبح مخاطرة، وهي وجود حدث يرتبط بالمستقبل. يكون الحدث متوقعا، وذلك في حالة توافر معلومات جزئية عن احتمالات وقوع الحدث مستقبلا، ويكون الحدث غير متوقع في حالة عدم توافر أي معلومات عن احتمالات وقوع الحدث مستقبلا. لذا كما ذكرنا في السابق، يتوجب على الإدارات المختلفة داخل هذا المصرف معرفة التنبؤات المستقبلية في عمليات التقلبات التي من الممكن أن تحدث، وبناء عليها اتخاذ القرارات. يترتب على الحدث آثارا غير مواتية قد تنعكس سلبا على الأرباح، وقد يمتد تأثيرها على رأس المال، ومن ثم تحدث أزمة مالية لهذا المصرف. إدارة المخاطر، أولا عملية توقع، عملية قياس، عملية خطط ضبط، نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها، توقعها وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال البنك وأصوله وإيراداته، ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولما يمكن القيام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يكن القضاء على مصدرها. لا يمكن القضاء عليها، وإنما محاولة التقليل من مخاطرها، بينما لا يمكن عملية القضاء على مثل هذه المخاطر لأنها قد تحدث لأي سبب من الأسباب. إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، إدارة المخاطر يجب ألا تشكل عائقا أمام المصارف الإسلامية للعمل، وليس الهدف من إدارة المخاطر القضاء على المخاطر، فهذا غير ممكن وغير مطلوب، ولكن التقليل من هذه المخاطر. إن قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم تفترض في طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية وجود مخاطر، وإلا فلا معنى ولا مسوغ للربح بدون مخاطره. ألا تزيد تكلفة درء خطر ما عن قيمته، أي أنه لا يمكن أن أقوم بعملية مشروع معين، ولكن دراسة هذا المشروع وإعداد مخاطره وتقييم مخاطره تكلفني أكثر من عملية إنشائي لهذا المشروع، وبالتالي التنحي عنها القيام عن مثل هذا المشروع يكون أفضل لمثل هذه البنوك. التفريق بين قياس المخاطر وبين إدارتها، يتوجب علي في حالة العمل دراسة المخاطر بعد عملية قياس هذه المخاطر أنا أقوم بعملية إدارة والتقليل من المخاطر، هذه كيفية تقليلها. مضامين إدارة المخاطر، وهي الوقاية من المخاطر المحتملة، الاكتشاف المبكر للمشاكل حال وقوعها، وهو عند اكتشافها في وقت مبكر يمكن عملية استدراكها، عملية محاولة تقليل من مخاطرها مع عملية محاولة التنحي عنها بأي شكل من الأشكال والعمل على تصحيحها، وهي عملية مستمرة شاملة يشترك الموظفون على جميع المستويات فيها. الإدارة الفعالة للمخاطر وجدت لتقوم بأربع وظائف متماسكة مع بعضها، وهي وظيفة وقائية، وظيفة اكتشافية، ووظيفة تطبيقية، ومن ثم وظيفة التصحيحية كما هو موضح هنا في هذه عملية إدارة المخاطر. أولا عملية اكتشافية لتحديد المخاطر وما هي هذه المخاطر. الجزئية الثانية والعملية الثانية وهي عملية وقائية، وهذه العملية تتمثل بجزئيتين: تطوير استراتيجيات وإجراءات لترتيب المخاطر، ما هي المخاطر الأولية التي يتوجب على هذا المصرف تناحيها ومحاولة إدارتها، قياسها، كيفية إعدادها، أيضا تصميم السياسات للتخفيف من حدة هذه المخاطر. جميع هذه البنود تتمثل في العملية الوقائية للوقاية من حدوث مثل هذه المخاطر. تطبيق السياسات أو التطبيقية وتتمثل في تطبيق السياسات وتحديد المسؤوليات. يتوجب على إدارة المخاطر في حالة حدوث أو اكتشاف مخاطر معينة بعد عملية تحديدها، بعد عملية إيجاد الوقاية من تفشي هذه المخاطر التي من الممكن تحدث مستقبليا، عملية تطبيقية. هذه التطبيقية تتمثل في تطبيق السياسات وتحديد المسؤوليات. يتوجب على الإدارة العليا وإدارة المخاطر داخل هذه أو داخل هذا المصرف التعاون فيما بينهم لكي يتسنى لهم معرفة كيفية الحد من هذه المخاطر، وأيضا يتوجب على كل من له علاقة بعملية التخفيف من أو التخفيف من جراء تبعية هذه المخاطر المشاركة مع الإدارة العليا وكذلك مع إدارة المخاطر، وذلك للتقليل من المخاطر التي من الممكن أن تحدث مستقبلا. الجزئية التي تليها بعد عمل التقارير لازمة للعملية التطبيقية، يتوجب الانتقال إلى عملية التصحيحية، وهي مراجعة السياسات واختبار الكفاءة ومراقبة الإنتاج، وهذا فيما يتعلق بالعملية بعد عملية التطبيق. عملية تصحيحية في حالة وجود أي عطل ما أو جزئية ما يتوجب تصحيحها، يتوجب تصحيحها مباشرة، وذلك لوضع السياسة ملائمة لمواجهة مثل هذه المخاطر. هذه عملية إدارة المخاطر وكيفية التعامل معها. إذن هي تمر بأربعة مراحل: اكتشافية، ومن ثم وقائية، ومن ثم تطبيقية، ومن ثم أخيرا عملية تصحيحية للمخاطر التي من الممكن أن تحدث أو قد حدثت لهذه أو لهذا المصرف. إدارة المخاطر هو نظام شامل ومتكامل يشمل جميع أعمال المصرف وجميع العاملين فيه وجميع المعاملات والوسائل المستخدمة، وتعتني إدارة المخاطر بكل عناصر العمل والنشاط وبمستويات مختلفة متوازية أحيانا أو متقاطعة أحيانا أخرى لاكتشاف أي خطر وتلمسه مع بدايات حدوثه. ذكرنا أنه يتوجب على إدارة المخاطر أن تعي وأنه في حالة حدوث أو الشك في حدوث مخاطر مستقبلية يتوجب عليها تحديدها في بداية الفترة، ومن ثم محاولة الوقاية من وقوع مثل هذه المخاطر. هنا أيضا معالجة هذه المخاطرة معالجة فعالة تشترك فيها المستويات المختلفة في المصرف أو كل الإدارات التي أو ذات العلاقة وذات الصلة بمعرفة إدارة مثل هذه المخاطر. يتوجب على هذه الإدارة العليا لدى هذا المصرف أن يشرك جميع من لهم علاقة بإدارة هذه المصارف، لأنه من الممكن أن يستفاد من آراء جميع المشاركون داخل هذه المصرف وتوزيعهم على لجان معينة، ومن ثم هذه اللجان يقومون بتقديم تقارير معينة عن إمكانية التقليل من المخاطر، ومن ثم دمج جميع هذه التقارير أو محاولة استخلاص هذه التقارير والخروج بفائدة شاملة وكاملة لتغطية أو للتقليل من حدة المخاطر التي أو المتوقع حدوثها مستقبلا بعد عملية تحديد هذه نوعية هذه المخاطر وكيفية مواجهتها. لدينا جزئية هنا تتعلق بتطبيق الركائز الثلاثية وكيفية مواجهة المخاطر في حالة حدوثها. يتوجب على المصارف أن يكون لديهم التقارير دورية شفافية وإمكانية التدقيق على الحسابات البيانات الداخلة والخارجة. هنا يتوجب على المصرف أن يكون لديه انضباط السوق والشفافية والمالية، انضباط معاملاته داخل هذا السوق، وتعتبر من الركيزة الأولى متابعة من قبل السلطة الرقابية. هي السلطة الثانية أو الركيزة الثانية متطلبات بنية لرأس المال، لأن يكون هنالك كما ذكرنا في السابق عندما تطرقنا إلى إدارة الخزينة، يتوجب أن يكون هنالك رأس مال متواجد لدى هذا المصرف، وذلك لمواجهة أي مخاطر قد أو من الممكن حدوثها مستقبلا. إذن الركيزة الأولى تتمثل في انضباط السوق الشفافية والمالية، وهذه تتمثل في جزئيتين وهي إعداد تقارير دورية عن عمل المصرف خلال فترات زمنية معينة، وما هي الخطط المستقبلية التي يعتمد عليها هذا المصرف أو قد ينشئها هذا المصرف، اختبار الاستعمال الداخلي، وهذا فيما يتعلق بالتزويد بإطار نموذجي لإدارة حساسية المخاطر. يتوجب عليها اختبار الاستعمال الداخلي ومدى فعالية هذا الانضباط لدى هذا السوق أو لدى هذا المصرف تماشيا مع القطاع المصرفي داخل هذا البلد، تماشيا مع القطاع المصرفي في الخارج. ما هي السياسات التي تتبعها هذه المصارف، وذلك لمواجهة أي مخاطر قد تحدث في هذا الجانب. متابعة من قبل السلطة الرقابية وتتمثل فيها الشفافية وإمكانية التدقيق على الحسابات. هذه هنا الجزئية متابعة من قبل السلطة الرقابية، ذكرنا فيها السابق أنه يتوجب أن يكون هنالك رقابة داخلية من هذا البنك، أن تكون مستقلة عن الإدارات الأخرى، ومهمتها الرئيسية هي إدارة أو مراقبة العمليات التي قد تحدث، وذلك لكي لا يكون هنالك مواجهة مخاطر أو عملية أو إمكانية حدوث مخاطر وسببها إهمال في إحدى الإدارات داخل هذه أو داخل هذا المصرف، أو عدم دقة الحسابات لدى هذا المصرف أو لأي سبب آخر. اختيارات التطبيق، كيف تتم عملية الرقابة وكيف تتم عملية هذه الرقابة من ضمن أو من قبل هذه الإدارة للتطبيق، هل تتم دورية بشكل دوري أم أنها تتم فجائية من قبل هذه الإدارة للإدارات المختلفة من قبل إدارة الرقابة داخل إدارات أو للإدارات المختلفة داخل هذا المصرف. يجب أن يكون هناك أيضا سياسة متبعة من قبل السلطة الرقابية، بالإضافة إلى السلطة الرقابية من قبل المؤسسة النقد من قبل البنك المركزي، أن يكون هنالك رقابة من قبل البنك المركزي لجميع البنوك داخل هذا البلد، وذلك لكي يتسنى لهذه الجهة الرقابية معرفة السياسات المتبعة من قبل تلك البنوك، وهل أن تلك البنوك باستطاعتها تغطية في حالة حدوث مخاطر معينة تغطية أو تحديد أو التقليل من هذه المخاطر وكيف تتم داخل هذه البنوك، ما هي السياسات الائتمانية لدى هذه البنوك المتبعة لعملية منح الائتمان، ولمن يمنح هذا الائتمان، وكيفية منحه من هذا الائتمان. جميع هذه الأمور يتوجب على الرقابة المعدة من قبل البنك المركزي للبنوك المختلفة تكون ذات فعالية وكفاءة عالية، ومن ثم أن لا تكون فقط عملية مراسلة فيما بينهم بين البنك المركزي وبين البنوك التقليدية. يستوجب على البنك المركزي أن تكون العملية حضورية، وذلك بإرسال لجان معينة من قبل البنك المركزي لجميع البنوك العاملة داخل هذا البلد، وذلك لكي يتسنى لها معرفة مدى إمكانية هذه البنوك بوضع السياسات الائتمانية، مدى إمكانية هذه البنوك لمواجهة المخاطر التي من الممكن حدوثها داخل هذه البلد. فبالتالي تكون العملية كما ذكرنا بسابق اكتشافية تحديدية قبل عملية الوقاية. في حالة حدوث مخاطر معينة يتوجب على هذا المصرف تحديدها، ومن ثم عملية إنشاء وقائية لهذه العملية. ولكن في حالة عدم تحديد هذه المخاطر مبكرا او في بداية امر او في بداية حدوث هذه المخاطر، قد تكبر هذه المخاطر وتصل الى رأس مال هذا البنك، مما يجر هذا البنك الى ازمات مالية، مما قد يجر البلد نفسه الى حدوث ازمة مالية، وذلك بسبب وجود مثل هذا النوع من المخاطر. في الادارة الفعالة من البنك المركزي تقلل من هذه من حدوث مثل هذه الأزمات، وذلك بعملية مراقبتها، ما هي التسهيلات التي تقدمها، ما هي القروض التي تمنحها الغير، ما هي المشاركات التي تقدمها تلك البنوك لخدمة هذا المجتمع، كيفية تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها هذه البنوك. جميع أو كل ما يتعلق بهذا البنك يكون معلوم لدى هذا لدى البنك المركزي، وذلك لكي يحمي البنك المركزي نفسه، وكذا وأيضا لكي يحمي هذه الدولة التي تنتمي إليها تلك البنوك من عدم الوقوع في مخاطر مما قد يجرها إلى الوقوع في أزمات مالية. الركيزة الثالثة وهي تتعلق بمتطلبات دنيا لرأس المال، البيانات الداخلة والخارجة. يتوجب على الإدارات هنا داخل هذه المصرف، الإدارة المسؤولة يتوجب أن يكون لديها بيانات كافية ووافية عن رأس مال هذا المصرف وكيفية التعامل معه، وهل تم زيادته خلال فترات زمنية ماضية، هل من الممكن زيادته خلال الفترات الزمنية القادمة. أيضا يتوجب على ضمن الركيزة الثالثة متطلبات دنيا لرأس المال أن تكون الحسابات والنماذج واضحة، أي النماذج الاستراتيجية أو الخطط الاستراتيجية التي المعدة من قبل هذا المصرف واضحة لجميع هذا المصرف، رؤية ورسالة هذا المصرف أن تكون واضحة لجميع الموظفين داخل هذا المصرف. أيضا خدمة هذا المصرف للمجتمع يجب أن تكون واضحة ودقيقة. إذا هنالك ثلاثة ركائز ثلاثية: انضباط السوق وهو يتمثل في الشفافية المالية، كلما كان منضبطا كلما كان دقيقا في حساباته، كلما كان أيضا يتعامل بشكل جيد مع العمال، أيضا أن تكون الحسابات أو التعاملات لدى هذا المصرف واضحة وفي تعاملاتها الصحيحة وبما يتماشى مع الشروط المعدة من قبل البنك المركزي، وذلك لكي لا يكون هنالك أخطاء جوهرية من قبل هذا المصرف قد تجر إلى المخاطر، من الممكن أن لا يتم علاج هذه المخاطر. كما ذكرنا في حالة حدوث أو في حالة وجود مخاطر معينة يجب أن تكون محددة ضمن إطار معين، ومن ثم يتم الوقاية من هذه المخاطر قبل عملية حدوثها. هنا الاكتشافية في حالة الاشتباه بحدوث مخاطر من الممكن أن تحدث في المستقبل، ولكن بعد حدوثها يجب على هذا المصرف إيجاد خطط كاملة وخطط وقائية كاملة، خطط تطبيقية كاملة، خطط تصحيحية كاملة لتصحيح الوضع الأكمل بأكمله لهذا المصرف من ناحية وضع هذه الجزئية من المخاطر. بينما في حالة وجودها كجزئية معينة لنوع واحد من المخاطر يتوجب على هذا المصرف تحديدها فترة زمنية كافية، وذلك لعملية حل هذه المشكلة ووقائها، ومن ثم عملية إشباعها بحلول معينة قد تحد وتقلل من حدوثها مستقبلا. النوع والركيزة الثانية وهي متابعة من قبل السلطة الرقابية، يتوجب على هذا المصرف أن يكون لديه الرقابة الداخلية من قبل المصرف بالتعاون مع أيضا هذه الرقابة الداخلية، يجب أن تكون متعاونة مع الرقابة الخارجية المعدة من قبل البنك المركزي، وذلك لعملية تقليل الحدوث من المخاطر التي من الممكن أن تحدث مستقبلا. وهذه المتابعة يجب أن تكون لدى المصرف الشفافية وإمكانية التدقيق على الحسابات، وأيضا اختيارات عمليات التطبيق، ما هي عمليات التطبيق التي تعد من قبل هذه الإدارات. يتوجب على إدارة الرقابة أن يكون لديها المعرفة الكافية بالتطبيقات أو الإجراءات التطبيقية المعدة من قبل جميع الإدارات داخل هذه أو داخل هذا المصرف، وذلك لكي يتسنى لهذا المصرف معرفة ما هي الخطوات الإجرائية المتبعة لكل نوع من أنواع الائتمان، على سبيل المثال لكل نوع من أنواع التسهيلات المقدمة من قبل هؤلاء أو من قبل هذا المصرف لعملائه. الركيزة الأخيرة متطلبات دنيا لرأس المال، يجب أن يكون لدى هذا المصرف حد معين من رأس ماله يكون متوفرا بشكل سيولة بشكل احتياطيات، وذلك لمواجهة أي مخاطر قد تحدث لهذا المصرف، وأن تكون الحسابات واضحة. وكذلك بالنسبة للنماذج، النماذج معدة، يجب أن تكون هذه النماذج معدة بشكل كتابي وبشكل واضح لكل من له علاقة داخل هذا البنك، وذلك لكي يتسنى لمن يقوم بعملية تطبيقه إمكانية تطبيق مثل هذه النماذج. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، وهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.